الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أورد رحمه الله تعالى هذا المبحث فيما يتعلق بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يتدرج في ذكر هذه الفضائل بعد أن ذكرها على وجه الإجمال، ثم ذكر ما يتعلق بالخلفاء الأربعة، لأن مسألتهم أعظم، ثم ذكرها هنا ما يتعلق بأهل البيت، كذلك ردا على من خالف في هذا الباب من الرافضة والناصبة. الرافضة الذين غلوا فيهم، والناصبة الذين كذلك خرجوا عن مقتضى ما يجب مما دلت عليه الأدلة الشرعية. والواجب في هذا الباب هو سلوك المسلك الوسط، لا إفراط الناصبة، لا إفراط الرافضة ولا تفريط الناصبة. وقوله حيث قال: يوم غدير خم. غدير خم اسم مكان بين مكة والمدينة لرجل اسمه خم، وقيل أنه كان يوم 18 من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سفره، والحديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: أذكركم الله بأهل بيتي. ويدخل بأهل بيتي كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله أزواجه، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقوله في حديث العباس: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه، لكن معناه صحيح، فقد رواه الإمام أحمد وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وله طريق مرسلة وشواهد صححها أو حسنها بعضهم به، فعلى تحسينه يكون فيه هذا المعنى، وهو إثبات حق أهل البيت بمحبتهم وموالاتهم، المحبة والموالاة الشرعية بغير إفراط ولا تفريط. ومن ذلك أن يحبون لله ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من إكرامه إكرام أهله عليه الصلاة والسلام، ومن النقص في حقه النقص في حق أهله عليه الصلاة والسلام، مع أن إكرام كل الناس مطلوب شرعا، ونقص كل الناس محرم شرعا، وهذا حق شرعي لجميع المسلمين. ولكن كما علمنا من عمومات الأدلة الشرعية أنه كلما احتف بالمسلم من صفات الفضل ما يحتف اقتضى ذلك زيادة الحرمة فيه، كما أن العالم له منزلة ليس كمنزلة عامة المسلمين، فأذيته ليس كأذية عامة المسلمين. ودون ذلك الشيخ الكبير ليس كالصغير أي الشاب، والطفل الصغير ليس كذلك كالشاب، فالصغير يرحم والكبير يحترم، وكل هذا دلت عليه الأدلة الشرعية بعموماتها. فإذا كان كذلك فقرابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم زيادة فضل يقتضي زيادة اعتناء من محبة واحترام وموالاة، ولا يعني ذلك الغلو فيهم، ولكن يعني العدل الذي هو مقتضى عمومات الأدلة والخاص منها في هذا الباب. وبه نعلم أن من كان منهم مسلما مستقيما أعطي حق الإسلام وزيادة ماذا؟ حق قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان زيد يقول بحق ابن عباس وهو أصغر منه سنا، وكان يقول ابن عباس في حق زيد وكان أكبر منه سنا وعلما، فمن قدم الفضل للآخر؟ ابن عباس قدم الفضل لزيد لكونه أكبر وأعلم. وبه نعرف أن فضل العلم والإيمان مقدم على فضل القرابة، فضل العلم والإيمان مقدم على فضل القرابة. فإذا كان كذلك، فإذا كان القريب أي من كان من أهل البيت ليس عنده إيمان فإنه ليس له حق، فشرفه ورفعته إنما هو بإسلامه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن فلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أهل بيته صلى الله عليه وسلم: هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب، لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. والحديث في البخاري، أصله في البخاري: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وجاء خارج البخاري كذلك بألفاظ كثيرة، ومنها هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قسم الفيء أعطى بني المطلب كما أعطى بني هاشم، يعني من الفيء لأهل البيت. وهاشم والمطلب أخوان لعبد مناف، ومن أبناء هاشم علي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عبد ابن أبي طالب، وجعفر وعقيل والعباس، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم بنو عم للجد هاشم، وهاشم ابن لعبد مناف. وبنو المطلب هم إخوة عم لهم، يجتمعون مع هاشم في عبد مناف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب، وبنو المطلب هم بنو الحارث، وقد مر معنا في أوائل الكتاب ما يدل على ذلك. فآل أبي لهب وآل الحارث من بني عبد المطلب، فتكون البيوت التي تحرم عليها الصدقة وهم من آل البيت ستة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وهؤلاء من بني هاشم. وآل الحارث يعني ابن عبد المطلب وآل أبي لهب هم من بني عبد المطلب. والسبب في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين مع أن هاشم والمطلب لهما إخوة وهم عبد شمس ونوفل، وهؤلاء الأربعة كلهم أبناء لعبد مناف. فلما كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى بني هاشم وبني المطلب، جاء بنو عبد شمس ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه وبنو نوفل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: لما فرقت بين عبد شمس ونوفل وبني هاشم وبني المطلب وكلهم أبناء لعبد مناف؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، لأنه كان بينهم حلف، ومن ذلك ما وقع في يوم الشعب حين حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، دخل في هذا الحصار بنو المطلب. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. فالشاهد أن آل البيت هم أبناء هؤلاء، يدخلون في آل البيت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، كما أن لهم من الخمس كذلك تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة. وقال هذا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في قصة تزويج ولدي ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب، فإنهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان الإعانة في ذلك من مال الصدقة، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا تحل لهم الصدقة. فربيعة ابن الحارث ابن المطلب والعباس ابن عبد المطلب، فأحدهما من بني هاشم والآخر من بني عبد المطلب، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. قال رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل كما سبق. قال: وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير، والغيظة الشجر الملتف أو المكان الذي فيه شجر كثيف حول بئر ونحوه، والغيظات كثيرة، وعندنا في بلاد هذه غيظات يعني مواضع فيها أشجار، حتى في المهرة غيظة صغرى وغيظة كبرى. والأشهر أنه اسم رجل. قال: وأما قوله عليه السلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وهذا عام لكل مسلم ولي لله. وثانيا لمكانهم من رسول الله واتصال نسبهم به كما مر معنا، فاقتضى ذلك زيادة فضل. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول أبو لهب: ليس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من بني هاشم؟ نعم، عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كما مر معنا في أوائل الكتاب أنهم ذكروا في بني عبد المطلب أن من بني عبد المطلب آل أبي لهب، فلعلهم يقصدون بعض أهل بيته وإن لم يرجعوا إليه، وإن لم يرجعوا إليه. مر معنا في أوائل الكتاب، نعم، عند قوله نعم وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ومر معنا في أوائل الكتاب أن بنو المطلب مختلف فيهم، وهذا الحديث الذي مر معنا يدل أنهم يدخلون فيهم. وآل بنو هاشم ستة، ومنهم آل أبي لهب، لكن بعضهم ذكر آل أبي لهب في عبد المطلب، فلعلهم يريدون أنهم بعض آل أبي لهب ممن يرجع إلى آل عبد المطلب. وإلا فأبو لهب نفسه هو من بني هاشم، أبو لهب نفسه من بني هاشم، فيراجع إن شاء الله في هذا، لأني وقفت على بعضهم ذكر هذا المعنى، فينظر إن شاء الله في هذا ويراجع. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. هذا يسأل عن سلس البول، تقدم الكلام عليه وإن شاء الله يذكر في موضعه في الفقه.